بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 82 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الهمزة. سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير سورة الهمزة بلام التعريف، وعنونها في صحيح البخاري وبعض التفاسير سورة ويل لكل همزة. وذكر الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز أنها تسمى سورة الحطمة لوقوع هذه الكلمة فيها، وهي مكية بالاتفاق وعدت 32 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات. وآياتها 9 بالاتفاق، روي أنها نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم للمز المسلمين وسبهم واختلاق الأحدوثات السيئة عنهم، وسمي من هؤلاء المشركين الوليد بن المغيرة بن المخزومي وأمية بن خلف وأبي بن خلف وجميل بن معمر من بني جمح، وهذا أسلم يوم الفتح وشهد حنينا، والعاص بن وائل من بني سهم، وكلهم من سادات قريش. وسمي الأسود بن عبد يغوث والأخنس بن شريق الثقفيان من سادة ثقيف أهل الطائف، وكل هؤلاء من أهل الثراء في الجاهلية والازدهاء بثرائهم وسؤددهم. وجاءت آية السورة عامة، فعم حكمها المسمين ومن كان على شاكلتهم من المشركين، ولم تذكر أسماؤهم. أغراضها: غرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربا من ضروب أذاهم، طمعا في أن يلجئهم الملل من أصناف الأذى إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع إلى الشرك. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا. كلمة ويل دعاء على المجرور اسمه باللام بأن يناله الويل وهو سوء الحال كما تقدم غير مرة، منها قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله في سورة البقرة. والدعاء هنا مستعمل في الوعيد بالعقاب، وكلمة كل تشعر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة، وهم الذين اتخذوا همز المسلمين ولمزهم ديدنا لهم، أولئك الذين تقدم ذكرهم في سبب نزول السورة. وهمزة ولمزة بوزن فعالة صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المصاغ منه، وأنه صار عادة لصاحبه، كقولهم: ضحك لكثير الضحك ولعن لكثير اللعن. وأصلها أن صيغة فعل بضم ففتح ترد للمبالغة في فاعل، كما صرح به الرضي في شرح الكافية: يقال رجل حطم إذا كان قليل الرحمة للماشية أي والدواب. ومنه قولهم: خطع بخاء معجمة ومثنات فوقية، وهو الدليل الماهر بالدلالة على الطريق، فإذا أريدت زيادة المبالغة في الوصف يلحق به الهاء كما ألحقت في علامة ورحالة، فيقولون رجل حطمة وضحكة، ومنه همزة. وبتلك المبالغة الثانية يفيد أن ذلك تفاقم منه حتى صار له عادة قد ضري بها، كما في الكشاف. وقد قالوا إن عيبة مساو لعيابة. فمن الأمثلة ما سمع فيه الوصف بصيغتي فعل وفعلة نحو حطم وحطمة بدون هاء وبهاء. ومن الأمثلة ما سمع فيه فعلة دون فعل نحو رجل ضحك. ومن الأمثلة ما سمع فيه فعل دون فعلة، وذلك في الشتم مع حرف النداء: يا غدر ويا فسق ويا خبث ويا لكع. قال المرادي في شرح التسهيل: قال بعضهم ولم يسمع غيرها ولا يقاس عليها، وعن سيبويه أنه أجاز القياس عليها في النداء انتهى. قلت: وعلى قول سيبويه بنى الحريري قوله في المقامة 37: صاهي عقاق يا من هو الشجا والشرق. وهما زه وصف مشتق من الهمز، وهو أن يعيب أحد أحدا بالإشارة بالعين أو بالشدق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه، ويقال هامز وهماز، وصيغة فعل يدل على تمكن الوصف من الموصوف. ووقع همزه وصفا لمحذوف تقديره ويل لكل شخص همزه، فلما حذف موصوفه صار الوصف قائما مقامه فأضيف إليه كل. ولومزه وصف مشتق من اللمز، وهو المواجهة بالعيب، وصيغته دالة على أن ذلك الوصف ملكة لصاحبه كما في همزه. وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ، ومن عامل من المسلمين أحدا من أهل دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد. فمن اتصف بشيء من هذا الخلق الذميم من المسلمين مع أهل دينه فإنها خصلة من خصال أهل الشرك، وهي ذميمة تدخل في أذى المسلم، وله مراتب كثيرة بحسب قوة الأذى وتكرره، ولم يعد من الكبائر إلا ضرب المسلم وسب الصحابة رضي الله عنهم، وإدمان هذا الأذى بأن يتخذه ديدنا فهو راجع إلى إدمان الصغائر وهو معدود من الكبائر. وأتبع الذي جمع مالا وعدده لزيادة تشنيع صفتيه الذميمتين بصفة الحرص على المال، وإنما ينشأ ذلك عن بخل النفس والتخوف من الفقر، والمقصود من ذلك دخول أولئك الذين عرفوا بهمز المسلمين ولمزهم، الذين قيل إنهم ساب نزول السورة لتعيينهم في هذا الوعيد. واسم الموصول من قوله الذي جمع مالا نعت آخر، ولم يعطف الذي بالواو، لأن ذكر الأوصاف المتعددة للموصوف الواحد يجوز أن يكون بدون عطف، نحو قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. والمال مكاسب الإنسان التي تنفعه وتكفي مؤونة حاجته من طعام ولباس، وما يتخذ منه ذلك كالأنعام والأشجار ذات الثمار المثمرة. وقد غلب لفظ المال في كل قوم من العرب على ما هو الكثير من مشمولاتهم، فغلب اسم المال بين أهل الخيام على الإبل، قال زهير: فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم، يريد إبل الدية، ولذلك قال طالعات بمخرم، وهو عند أهل القرى الذين يتخذون الحوائط يغلب على النخل، يقولون خرج فلان إلى ماله أي إلى جناته. وفي كلام أبي هريرة: وإن إخواني الأنصار شغلهم العمل في أموالهم، وقال أبو طلحة: وإن أحب أموالي إلي بئر حاء. وغلب عند أهل مكة على الدراهم، لأن أهل مكة أهل تجر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: أين المال الذي عند أم الفضل؟ وتقدم في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورة آل عمران. ومعنى عدده أكثر من عده أي حسابه لشدة ولعه بجمعه، فالتضعيف للمبالغة في عد ومعاودته. وقرأ الجمهور جمع مالا بتخفيف الميم، وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ورويس عن يعقوب وخلف بتشديد الميم مزاوجا لقوله عدده، وهو مبالغة في جمع. وعلى قراءة الجمهور دل تضعيف عدده على معنى تكلف جمعه بطريق الكناية، لأنه لا يكرر عده إلا ليزيد جمعه. ويجوز أن يكون عدده بمعنى أكثر إعداده أي إعداد أنواعه، فيكون كقوله تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وجملة يحسب أن ما له أخلده يجوز أن تكون حالا من همزه، فيكون مستعملا في التهكم عليه في حرصه على جمع المال وتعديده، لأنه لا يوجد من يحسب أن ما له يخلده، فيكون الكلام من قبيل التمثيل، أو تكون الحال مرادا بها التشبيه وهو تشبيه بليغ. ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والخبر مستعملا في الإنكار أو على تقدير همزة استفهام محذوفة مستعملا في التهكم أو التعجيب. وجيء بصيغة المضي في أخلده لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لتحققه عنده، وذلك زيادة في التهكم به بأنه موقن بأن ما له يخلده، حتى كأنه حصل إخلاده وثبت. والهمزة في أخلده للتعدية أي جعله خالدا. وقرأ الجمهور يحسب بكسر السين، وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين، وهما لغتان. ومعنى الآية أن الذين جمعوا المال يشبه حالهم حال من يحسب أن المال يقيهم الموت ويجعلهم خالدين، لأن الخلود في الدنيا أقصى متمناهم، إذ لا يؤمنون بحياة أخرى خالدة. وكلا إبطال لأن يكون المال مخلدا لهم وزجر عن التلبس بالحالة الشنيعة التي جعلتهم في حال من يحسب أن المال يخلد صاحبه، أو إبطال للحرص في جمع المال جمعا يمنع به حقوق الله في المال من نفقات وزكاة. قال الله تبارك وتعالى: لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. استئناف بياني ناشئ عما تضمنته جملة يحسب أن ما له أخلده من التهكم والإنكار، وما أفاده حرف الزجر من معنى التوعد، والمعنى ليهلكن فلينبذن في الحطمة. واللام جواب قسم محذوف، والضمير عائد إلى الهمزة. والنبذ الإلقاء والطرح، وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره. قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، شبههم استحقارا لهم بحصيات أخذهن آخذ بكفه فطرحهن، انتهى. والحطمة صفة بوزن فعلة، مثل ما تقدم في الهمزة، أي لينبذن في شيء يحطمه، أي يكسره ويدقه. والظاهر أن اللام لتعريف العهد، لأنه اعتبر الوصف علما بالغالبة على شيء يحطم، وأريد بذلك جهنم. وأن إطلاق هذا الوصف على جهنم من مصطلحات القرآن، وليس في كلام العرب إطلاق هذا الوصف على النار. فجملة وما أدراك ما الحطمة في موضع الحال من قوله الحطمة. والرابط إعادة لفظ الحطمة، وذلك إظهار في مقام الإضمار للتهويل، كقوله: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وما فيها من الاستفهام. وفعل الدراية يفيد تهويل الحطمة، وقد تقدم ما أدراك غير مرة منها عند قوله: وما أدراك ما يوم الدين في سورة الإنفطار. وجملة نار الله الموقدة جواب عن جملة وما أدراك ما الحطمة، مفيد مجموعهما بيان الحطمة ما هي، وموقع الجملة موقع الاستئناف البياني، والتقدير هي: أي الحطمة نار الله. فحذف المبتدأ من الجملة جريا على طريقة استعمال أمثاله من كل إخبار عن شيء بعد تقدم حديث عنه وأوصاف له. وقد تقدم عند قوله تعالى: صم بكم عمي في سورة البقرة. وإضافة نار إلى اسم الجلالة للترويع بها بأنها نار خلقها القادر على خلق الأمور العظيمة. ووصف نار بموقدة، وهو اسم مفعول من أوقد النار إذا أشعلها وألهبها، والتوقد ابتداء التهاب النار، فإذا صارت جمرا فقد خف لهبها أو زال. فوصف نار بموقدة يفيد أنها لا تزال تلتهب ولا يزول لهيبها، وهذا كما وصفت نار الأخدود بذات الوقود بفتح الواو في سورة البروج، أي النار التي يجدد اتقادها بوقود، وهو الحطب الذي يلقى في النار لتتقد، فليس الوصف بالموقدة هنا تأكيدا. ووصفت نار الله وصفا ثانيا بالتي تطلع على الأفئدة، والاطلاع يجوز أن يكون بمعنى الإتيان مبالغة في طلع، أي الإتيان السريع بقوة واستيلاء، فالمعنى التي تنفذ إلى الأفئدة فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد. وأن يكون بمعنى الكشف والمشاهدة، قال تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فيفيد أن النار تحرق الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي عليه الأفئدة من الكفر، فتصيب كل فؤاد بما هو كفاؤه من شدة الحرق على حسب مبلغ سوء اعتقاده، وذلك بتقدير من الله بين شدة النار وقابلية المتأثر بها لا يعلمه إلا مقدره. قال عز وجل: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه جملة يجوز أن تكون صفة ثالثة لنار الله بدون عاطف، ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافا ابتدائيا، وتأكيدها بإن لتهويل الوعيد بما ينفي عنه احتمال المجاز أو المبالغة. وموصدة اسم مفعول من أوصد الباب إذا أغلقه غلقا مطبقا، ويقال أصد بهمزتين، إحداهما أصلية والأخرى همزة التعدية، ويقال أصد الباب فعل فعلا ثلاثية، ولا يقال وصد بالواو بمعنى أغلق. وقرأ الجمهور موصده بواو بعد الميم على تخفيف الهمزة، وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعد الميم المضمومة، ومعنى إيصادها عليهم ملازمة العذاب واليأس من الإفلات منه، كحال المساجين الذين أغلق عليهم باب السجن تمثيل تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف في أحوال الناس، وحال عذاب جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول المعتاد. وقوله في عمد ممددة حال، إما من ضمير عليهم أي في حال كونهم في عمد، أي موثوقين في عمد، كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلقة ذات ثقب يدخل في رجله أو في عنقه كالقرام. وإما حال من ضمير إنها، أي أن النار الموقدة في عمد، أي متوسطة عمدا، كما تكون نار الشواء إذ توضع عمد وتجعل النار تحتها تمثيلا لأهلها بالشواء. وعمد قرأه الجمهور بفتحتين على إنه اسم جمع عمود مثل أديم وأدم، وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف عمد بضمتين وهو جمع عمود، والعمود خشبة غليظة مستطيلة، والممددة المجعولة طويلة جدا، وهو اسم مفعول من مدده إذا بالغ في مده أي الزيادة فيه. وكل هذه الأوصاف تقوية لتمثيل شدة الإغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه متعارف الناس من الأحوال. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.